لا أصل لهذه السنة أبدا، وليس لنا طريق لمعرفة مثل هذا إلى أصحاب الرسول. وإذا كان أصحاب الرسول وفي ابن عمر أحرص الصحابة في اتباع الرسول حتى في أمور العادة، وهذا أظن معروف عندكم عنه شيء. إذا كان هؤلاء الصحابة لا يوجد عن واحد منهم إلا أنه يأخذ عن لحيته، فلا يمكننا أن نقول بأن الصحابة كانوا لا يأخذون، وبالتالي لا يمكننا أن نقول بأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ. شو اتفقت يا أبا أناس يا أبا جابر؟ إيه؟ عبد نعرف اتفاق. نعم. إيه. طيب جزاك الله خير. وشايفك يعني على قد ما كنت يعني سعيد وفرحان، شايفك الآن يعني شوي في الجو في ضباب. نحن لا طول بالك. ما عليه. يعني جزاك الله خير، بس لا تخاف على الشيخ انت. انا ما اقصد. المهم. بس تقول اولاد وعيش اخوة. جزاك الله خير. بارك الله فيك. وسع الله عليك. وابدلك دارا في الجنة خير من هذه الدار. ها؟ طيب. وانا راح اواسيك نوع من المواساة. يوم نعزم على الرجوع نتفق معك هاتفيا شفهيا أن نعمل محطة عندك، شو رأيك؟ شو رأيك بار؟ طيب غيره محطة إيش اسمه؟ فاهم إيش اسمه؟ شو اسم المؤلف؟ أرشد السلفي، نحن نعرف هذا الاسم، لكن ما اسم الكتاب الذي هو يتكلم؟ لا أنا ما شفت في كتاب مكتوب عليه أو معزو إلى أرشد السلفي، وهو اسم مزور، والاسم الحقيقي هو الشيخ حبيب الرحمن الأعظم، وهذا توفي غفر الله لنا وله. لا صلوا هذول الجماعة كانوا عندنا ضيوف أخبرونا بأنه توفي منذ سنة أو أكثر. المهم هذا اسم مزور، والكتاب هو رد علي أنا مباشرة، وقد رد بعض الأخواننا عليه في جزئين مطبوعين، وقريبا في الآن نشاط واهتمام لإصدار الجزء الثالث الرد عليه. هذا الرد لأخونا علي، شو اسمه؟ الرد العلمي. بإمكانكم تحصلوا النسخة هذا حتى تعرفوا أن هذا الرجل، وهذا له قصة طويلة في الواقع ما نفيها الآن والوقت قد ضاق، هذا أولا رجل حنفي متعصب للمذهب الحنفي، وله شيء من الاستغلال في الحديث، أقول شيء، وهو من حيث تعصبه للمذهب الحنفي يشبه تماما الكوثري، لكن الكوثري حقيقة رجل عالم في الحديث وفي رجال الحديث ورواة الحديث إلى آخره، لكن ما استفاد شيئا من معرفته بعلم الحديث، فهو ضد السنة وضد أئمة السنة. كذلك حبيب الرحمن هذا الأعظمي هو رجل هالك في التعصب للمذهب الحنفي، وما عنده من علم قليل في الحديث لم يستفيد منه شيئا. وبإمكانكم أن تعرفوا